وقعت المرأة على جنابة وقبل أن تغتسل أتت الحيضة، فما الحكم؟ هل تغتسل جنابة أم تنتظر فتطهر؟ إذا كانت المرأة على جنابة ثم أتى الحيض فلا تغسل على الإنسان إدارة الغسل عنهما جميعا، لأنها أصل إلى الحيض دون تراكمها وإن صارت بالغة فغسل الجنابة وهو أحسن وأولى، ولا يختار في الفطر تغسل من جنابة حتى يصف الحدث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.